بك أستجير، بك أستجير. ومن يجير سواك بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلا أذنبت يا ربي أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما دنيا غرتني، دنيا غرتني وعفوك غرني، دنيا وعفوك غرني. قراني ما الأبصار

وإذا رأيت الليل يغشى داكية فاسأل من يا ليل وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأل من يا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجرى وإذا رأيت البحر بالملح الهجاج طغى فسله من الذي أطغى وإذا رأيت الليل يغشى داكية فاسأله من يا ليل حتى دقى وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا عجائب الظالم أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك طالما أخذت بها عيناك و وانفتحت بها أذناك والله جل جلاله.